بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا قد انتهينا قبل التوقف من كتاب العتق، وبقيت متممات لذلك الكتاب، وهو كتاب أو باب التدبير، أليس كذلك؟ والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في الكتاب الكافي، قال: كتاب العتق، قال: باب التدبير. باب التدبير. التدبير أيها الإخوة جزء من العتق، لكنه نوع مستقل يختلف، لأن العتق هو تنجيز ذلك، يعني عندما يعتق الإنسان عبده يعتقه عتقا منجزا، يعني في الحال، لكن هذا أي التدبير يجعل ذلك مقيدا بصفة، تلكم الصفة هي ما بعد الموت. إذن هو نوع من العتق، أو هو عتق لكنه نوع خاص. فما هو التدبير؟ التدبير أولا من حيث اللغة مأخوذ من دابر يدابر مدابرة، أو دبر يدبر تدبيرا، ولذلك سمي بالتدبير. وهو أيضا بالنسبة للاصطلاح تعليق عتق العبد بصفة بعد الموت، تعليق عتق العبد بما بعد الموت، لأن ما بعد الموت صفة. إذا لما نوازن بينه وبين العتق المنجز نجد فرقا بينهما، لأن الذي ينجز العتق إنما يعتق في وقت حياته، والذي يدبر إنما يجعل العتق معلقا فيما بعد الممات. ولا شك أننا إذا دققنا النظر ومعناه في هذه المسألة في الفرق بينهما نجد أن الفرق واضح، فنجد أن العتق أفضل، وكل منهما عمل خير، وهو قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا بالعتق الحديث المتفق عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. إذن هذا في العتق. لكن هل التدبير مثل ذلك؟ الحقيقة التدبير يأتي عمل الإنسان فيه بعد مماته، ففرق بين أن تعتق إنسان وأنت حي صحيح شحيح. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة، وفي لفظ آخر: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. انظروا، وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء، يعني في هذه الحياة الدنيا، وتخشى الفقر. يعني متى يكون عمل الإنسان صدقته تبلغ القمة؟ إذا كان في هذه الحياة في غاية الصحة، في غاية القوة، وهو أيضا يأمل البقاء في هذه الحياة الدنيا لأنه لا يزال في شبابه، ويخشى الفقر أيضا، ومع ذلك نجد أنه ماذا يتصدق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام بنفس الحديث: ولا تمهل. ما معنى لا تمهل؟ يعني لا تؤخر عملك. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تمهل، يعني لا تؤخر ذلك العمل، ثم بعد ذلك تقول لفلان كذا ولفلان كذا وهكذا. يعني إذا كان الإنسان في مرض الموت أو حس بدنو أجله بدأ يحاسب ويفكر في أعمال الخير. لا، خير الصدقة أن تقدم ذلك وأنت في غاية صحتك وقوتك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة، مع أن التدبير هو نوع من أنواع الصدقات. أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر. هذه العلامة أيها الإخوة الدقيقة. إذا لا شك بأن التدبير عمل بر وصدقة، لكن درجته تقل عن ماذا؟ عن العتق في الحياة. كذلك أيضا العتق أثناء مرض الموت يقل أيضا عن العتق وأنت في صحة كاملة، لأن الإنسان إذا كان في مرض الموت هو يريد أن يترك عملا صالحا وراءه، لكن عندما يكون الإنسان في كمال القوى والصحة والقدرة وهو حريص على المال يسعى في جمعه، ثم بعد ذلك نجد أنه يبذل. ولذلك الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن التدبير هو في الحقيقة نوع من العتق، لكنه نوع خاص علق بصفة، هذه الصفة أن المعتق جعل نفوذ العتق يتم بعد مماته. قال ومعناه تعليق الحرية بالموت، يعني تعليق الحرية تعليق الموت، أن يعلق الإنسان حرية عبده بموته. قال وصريحه أنت حر أو عتيق بعد موتك، كما مر بنا في العتق، مر بنا بأن العتق يعني له يعني منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. فالصريح أن يقول أنت حر أو أنت عتيق أو أنت محرر أو أنت معتق، والكناية مثل أن يقول لا سبيل لي عليك، الحق بأهلك، وغير ذلك من العبارات الكثيرة التي مرت. فهنا لما يقول له أنت حر أو أنت عتيق لا بد أن يقيده، لأنه لو لم يقيده لنفذ في الحياة. فهو يقول له أنت حر أنت عتيق بعد مماتي، لكن لو قال أنت مدبر أو دبرتك فلا يحتاج الأمر، لأن هذا لفظ وضع للتدبير. قال وصريحه أنت حر أو عتيق بعد موتي أو أنت مدبر أو قد دبرتك، لأن هذا اللفظ موضوع له. لأن هذا اللفظ الأخير أنت مدبر أو دبرتك يختلف عن أنت حر أو أنت عتيق، لأنه لما يقول أنت حر أو أنت عتيق لو سكت سيعتق في الحياة. إذن لا بد أن يقيده بما يرفع ماذا الإشكال، فيقول بعد موتي عرفنا أنه مدبر، لكن عندما يقول أنت مدبر أو دبرتك هذا مصطلح معروف ولفظ وضع لهذه الكلمة، أن من قال ذلك فمعنى هذا أن العتق يتم بعد الموت. هل يحتاج إلى نية؟ العلماء مختلفون، فقالوا لو قال أنت حر أو أنت عتيق يقيدها بعد الموت، ولو قال أنت مدبر أو دبرتك هل يحتاج إلى نية؟ بعض العلماء قال نعم، والظاهر أنه لا يحتاج إلى نية. قال أو أنت مدبر أو قد دبرتك، لأن هذا اللفظ موضوع له فكان صريحا فيه، موضوع للتدبير. فلما تقول فلان دبر عبده ذهب ذهنك مباشرة إلى أنه علق عتقه بموته. قال لأن هذا اللفظ موضوع له، موضوع له الضمير يعود إلى التدبير، موضوع للتدبير، فكان صريحا فيه كلفظ العتق في الاعتاق. ترى التدبير أيها الإخوة مر بنا يعني إشارة إليه في كتاب البيوع، هل يجوز بيع المدبر؟ هذا مر بنا، ولكنه مر بعبارة موجزة ليس كالتفصيل هنا. قال رحمه الله وهو مستحب لأنه يقصد به العتق. وهو مستحب لماذا؟ لأن الغاية منه هي العتق. نعم هو ليس كالمنجز كما ذكرنا، فهو يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها، وفي لفظ اعتق الله بكل إرب منها، إرب ماذا؟ منه من النار. قال وهو مستحب لأنه يقصد به العتق. قال ويعتبر من الثلث، ويعتبر أي أنه مقيد بالثلث، يعني لو أنه قال لعبده أنت مدبر أو عتيق بعد مماتي فننظر هل يتحمله الثلث أو لا. هناك قول لكنه ليس قولا مشهورا لبعض العلماء، يقولون هو من رأس المال. قال ويعتبر من الثلث لأنه تبرع بالمال بعد الموت فهو كالوصية. لأنه تبرع بالمال، الموصي ماذا؟ يوصي لشخص من الأشخاص، معنى هذا أنه تبرع له، والوصية لا تخرج عن الثلث، الثلث والثلث كثير كما مر في حديث ماذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال ونقل عن حنبل رحمه الله، حنبل هو ابن عم الإمام أحمد، أنه من رأس المال وليس عليه عمل. ما معنى ليس عليه عمل؟ هذا مهجور، يعني تجد أحيانا تقرأ في بعض المذاهب يقول لك هذا قول مهجور. أنتم تجدون الآن مثلا في الحج بالنسبة للشيعة يرون أنه لا يضلل فوقهم، فترى مثلا كانوا السيارات تكون مفتوحة، لا يمكن أن تضع مثلا شماسة على رأسك، لا يمكن أن تضلل، هذا كان قول في مذهب الحنابل لكنه هجر وترك. فهذا مثله أيضا، يقول المؤلف هذا قول قالوا بأنه هجر يعني ترك وعدل عنه. قال وليس عليه عمل. وذكر أبو بكر رحمه الله أنه كان قولا قديما وربما رجع عنه. تعلمون الإمام أحمد له عدة أقوال، وربما يفتي كغيره من الأئمة بقول فيظهر له الحق في غيره فيرجع، وهذا ما أوصى به عمر رضي الله تعالى عنه عندما كتب كتابه ذلك العظيم إلى أبي موسى الأشعري عندما ولاه القضاء في العراق، لا يمنعنك أن تقضي قضاء فترى الحق في غيره، فترى الحق في غيره أن ترجع عنه، فإن الحق ضالة المؤمن. فكل إنسان يتبين له الحق يرجع ما في شك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، ويجوز مطلقا ومقيدا. ويجوز العتق مطلقا ويجوز مقيدا، ما معنى مطلق؟ كأن يقول أنت مدبر، ويجوز أن يعلقه بصفة من الصفات فتضاف صفة إلى صفة أخرى. فمثل ماذا المطلق؟ كما مر بنا أن يقول أنت مثلا مدبر، أو قد دبرتك، أو أنت عتيق أو حر بعد وفاتي، هذا نسميه ماذا؟ مطلق، غير مقيد بصفة إلا أنه يكون بعد الموت. ومنه ما هو مقيد يعني بصفة. قال ويجوز مطلقا ومقيدا، فالمطلق كما ذكرنا، والمقيد نحو أن يقول إن مت من مرضي هذا أو في هذا البلد فأنت حر. الأول قال المطلق كما ذكر، كما ذكرت لكم أنت حر أو أنت عديق بعد مماتي أو أنت مدبر، هذا مطلق. الثاني أن يقول مت في مرض هذا أو في سفر هذا أو في بلد هذا أو في بيت هذا فأنت مدبر. إذن قيده بصفة أخرى، الصفة الأولى أن التدبير بعد الممات، الصفة الأخرى أنه قال ماذا؟ إن مت في مرض هذا أو في بلد هذا أو في سفر هذا أو في عمل هذا إلى غير ذلك من الأمور، يعني ربطه بنفسه، فهذا نقول عنه مقيد. قال لأنه تعليق على صفة فجاز مطلقا ومقيدا. قال والمقيد كتعليقه على دخول الدار. انظروا هنا الكلام، ربما يرى بعضنا أن كلام المؤلف فيه مثلا يعني لبس أو إجمال أو خلط. هناك ماذا قال في أول؟ أعد من أول الفصل. قال ويجوز مطلقا ومقيدا، وذكر المقال مطلق كما مر، والمقيد مثل قال فالمطلق كما ذكرنا، والمقيد نحو أن يقول إن مت من مرضي هذا أو في هذا البلد فأنت حر. هذا قال مقيد، ثم رجع وقال والمقيد. فما معنى هذا الكلام؟ يعني ربما نقول الكلام فيه سق، ثم ربما نقول إن المؤلف عنا شيئا. المؤلف رحمه الله تعالى قصد بأن المقيد ينقسم إلى قسمين، خاص ومعلق على صفة. فالخاص ما يتعلق بالإنسان نفسه، كان يقول إن مت في مرض هذا أو في سفر هذا أو في بلد هذا أو في بيت هذا، فيربط الصفة به، فهذا نسميه خاص. القسم الثاني أن يعلقه على صفة، كان يقول مثلا إن دخلت الدار فأنت مدبر، إن قدم ابني فأنت مدبر، إن شفى الله مريضي فأنت مدبر، فهنا علقه على صفة خارجة عنه. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. فلما كان المؤلف يجمل في هذا الكتاب ويلخص أصبحت العبارة ربما قد يرى الإنسان أن فيه ماذا، كيف يقول المقيد ويضرب مثلا ثم يعود مرة أخرى ويقول والمقيد. الواقع أنه هنا والمقيد ينقسم إلى قسمين، خاص مثل ماذا، إن مت في مرض هذا، وأيضا غير خاص وهو عام كالمعلق على صفة. لا، هو ذكر قال ينقسم إلى مطلق ومقيد، ليس كذلك؟ قال والمطلق كما ذكرنا لم يقيد بصفة، كأن يقول أنت عتيق أو حر بعد مماتي وأنت مدبر، هذا ما علقه بصفة، وإنما طبيعته أنه بعد الممات، هذا نسميه مطلق. ثم ناتي للمقيد. المؤلف قال والمقيد مثل قولهم مت في مرض هذا، ثم عاد قال والمقيد ماذا. أما لو قال ومن أمثلة المقيد كذا، ومن أمثلة الواقع، هو يقسمه العلماء إلى قسمين، خاص وهو الذي قال مت في مرض هذا أو في سفر هذا، والثاني على صفة. ما كان المقيد المعلق على صفة كان يقول أن يقول له إن دخلت الدار فأنت مدبر، إن قدم غائبي فأنت مدبر، إن شفى الله مريضي فأنت مدبر، فيكون هنا هو المعلق بصفة، فتكون هناك صفتان، تأجيله بعد الموت، والصفة الأخرى أنه علقه بصفة أخرى ولا يمنع، فما تحققت إحداهما انتهى الأمر. نعم. قال رحمه الله لأنه تعليق على صفة فجاز مطلقا ومقيدا. قال والمقيد كتعليقه على دخول الدار، كأن يقول إن دخلت الدار فأنت مدبر هكذا، أو إن قدم والدي فأنت مدبر، أو إن قدم زيد فأنت مدبر، المهم أنه رتبه على شرط. نعم. قال رحمه الله والمقيد كتعليقه على دخول الدار، وإن قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي جاز، لأنه تعليق على صفة. يعني لو قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، هو معلوم لم قال أنت حر بعد موتي، هذا معروف أنه مدبر، لكن يقول المؤلف لو زاد وقال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، لكن هنا احتمال أن يدخل الدار قبل ذلك وهو حي، فهنا لا خلاف أنه إذا دخل الدار قبل موت سيده فإنه يدبر بعد الممات، لكن لو كان الدخول بعد موت سيده حينئذ تنتقل التركة إلى من؟ إلى الورثة. فهل لو دخل الدار بعد موت سيده أيضا يعتق أو لا؟ هذه فيها خلاف. قال رحمه الله وإن قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي جاز، لأنه تعليق على صفة فجاز تعليقه على صفة أخرى كما ذكرنا. لأن قوله أنت مدبر أو أنت مدبر معنى هذا أنه حر بعد الممات، هذه صفة قيده علقه بما بعد الممات، فلما يضيف صفة أخرى إن دخلت الدار فأنت مدبر أيضا صفة أخرى، يقول لا تعارض. قال فإن دخل الدار في حياة السيد فهو مدبر، لا أشكال في ذلك. نعم. وإن لم يدخل حتى مات بطلت الصفة بالموت، لأنه يزول به الملك ولم يوجد التدبير لعدم شرطه. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الشرط، لأنه ما قال لو أنت مدبر بعد مماتي ثم ننظر في الثلث، لا، هو قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد مماتي، وهنا ما دخل الدار حتى إن المال انتقل إلى غيره، فأصبح المال ملكا للورثة، إن أراد الورثة أن ينفذ ذلك فلهم. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ويجوز تدبير المعلق عتقه على صفة وتعليق عتق المدبر على صفة. يجوز تعليق ماذا؟ يجوز تدبير المعلق عتقه على صفة. كان يقول لعبده إن دخلت الدار فأنت حر، هنا علقه على صفة. وأيضا يجوز أن يقول له مع هذا أنت مدبر، أنت حر بعد مماتي، فجاز هنا. نعم. في فصل محذوف عندنا نقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولو قال أنت حر بعد موتي بشهر ففيه روايتان. يكون عندك، يمكنه متأخر. متأخر أظنه عندك. ها؟ ما هو موجودش. خلاص اقرأ، ما في مانع، اقرأ. قال: ويجوز تدبير. قال رحمه الله، اقرأ الذي الإضافة هذا الجديد. نعم. اقرأ. قال رحمه الله: فصل. ولو قال أنت فتقرأ بتمهل حتى إذا كان غير موجود ينقله الإخوة أو بعد ذلك. نعم. قال: ولو قال أنت حر بعد موتي بشهر ففيه روايتان. انظروا أيها، لما يقول أنت حر بعد موتي بشهر، معنى هذا أنه بمجرد أن ينتقل الإنسان من هذه الحياة الدنيا، أي يتوفى، المال يصبح مال الوارث وليس ماله. وهذا قال له أنت حر بعد موتي بشهر، يعني بعد أن ينتقل المال ويصبح ملكا للورثة. فهل يتم هذا التدبير أو لا يتم؟ قال: ولو قال أنت حر بعد موتي بشهر ففيه روايتان، إحداهما يعتق لأنه أو يعتق لأنه علق عتقه على صفة بعد موته، أشبه قوله إذا دخلت الدار بعد موتي فأنت حر. قال: والأخرى لا يعتق، لا يعتق لأنه اعتاق بعد قرار ملك غيره عليه. بعد قرار، يعني بعد ثبوت ملك الورثة عليه، فأصبح ماذا؟ ما قرره المورث لا قيمة له هنا، لأنه جعل ذلك بعد شهر، يعني جعله في مدة لا يملك المال فيها، لأن المال ملكه غيره. قال: لأنه اعتاق بعد قرار ملك غيره عليه فلم يصح، يعني بعد ثبوت ملك غيره عليه، يعني بعد أن أصبح المال ملكا لغيره وهم الورثة. كما لو استقر ملكهم عليه بالبيع، كما لو استقر ملكهم عليه بالبيع، لو اشتروا. قال. نعم. رحمه الله تعالى: فصل. والله يا الظاهر حقيقة أنه لا ينفذ. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز تدبير المعلق عتقه على صفة وتعليق عتق المدبر على صفة، لأن التدبير تعليق على صفة فلا يمنع التعليق على صفة أخرى كغيره من الصفات. واضح يعني الأمر. نعم. فإن وجدت إحداهما عتق وبطلت الأخرى، يعني لو دبره ثم قال إن دخلت الدار أيضا فأنت مدبر، فحينئذ دخل الدار انتهى بعد الموت، يعني دخل الدار الآن يصبح ماذا؟ حرا بعد الموت مباشرة. قال: فإن وجدت إحداهما عتق وبطلت الأخرى لزوال الرق قبل وجودها. قال رحمه الله تعالى: ويجوز تدبير المكاتب. لكن ربما تكون الصفة التي علقها لا تتعلق بعد ذلك، لا تتعلق بالموت، كأن يقول مثلا حفظت، يقول مثلا لعبده أنت مدبر بعد مماتي، ثم يقول إن حفظت القرآن فأنت حر، أو إن تعلمت الكتاب فأنت حر، أو إن بنيت هذا الجدار فأنت حر. إذا لو أنه حفظ القرآن أو تعلم الكتاب أو بنى الجدار قبل موت سيده يصبح حرا، فهنا كانت أسبق. ولو لم يفعل ذلك ومات سيده فإن التدبير يكون أسبق. إذا أي واحدة منهما تقدمت على الأخرى فإنه يؤخذ بها ولا تعارض بينهما. قال: ويجوز تدبير المكاتب. ويجوز تدبير المكاتب، المكاتب تعرفونه هو الذي بعد هذا مباشرة سندرسه، والمؤلف طال النفس فيه أيضا، يعني توسع في كتاب المكاتب. المكاتب هو الذي يطلب من سيده ماذا؟ أن يكاتبه على أقساط، لأنها هناك نوعان، يعني أن يتقام دم العبد فيشتري نفسه من سيده، هذا يسمى اشترى نفسه. المكاتب هو الذي لا عنده مال فيتفق مع سيده على أن يعتقه على أقساط، يعطيه فرصة للعمل لنفسه وللعمل عند سيده، ويجمع المال، كل ما جمع قسط سلمه لسيده. فإن استطاع أن يحرر نفسه بأن يوفي تلك الأقساط يصير حرا، وإن لم يستطع يرجع الرق إليه. هل المكاتب يدخله التدبير؟ الجواب نعم. قال: ويجوز تدبير المكاتب كما يجوز تعليق عتقه على صفة. يعني المكاتب يجوز تعليقه على صفة أيضا، كما ذكرنا أن يقول لو حفظت القرآن أو تعلمت أو نحو ذلك وتحقق هذا يصبح حرا قبل أن يسدد الأقساط. قال: وتجوز كتابة المدبر. وتجوز كتابة المدبر العكس، يعني إنسان مثلا دبر عبده ثم تقدم العبد وقال أريد أن تكاتبني فوافق، فهنا ننظر إن استطاع أن يسدد الأقساط في حياته يصبح حرا ولا ينتظر الممات، وإن لم يستطع ومات سيده يصبح حرا بموت سيده على أن يكون ذلك في حدود الثلث. قال: وتجوز كتابة المدبر كما يجوز أن يبيعه نفسه. كما يجوز أن يبيع السيد عبده نفسه، أن يبيع نفسه له أي للعبد، يعني يأتي العبد فيطلب من سيده أن يشتري نفسه فيبيعه، ومع ذلك يبقى الولاء له كما عرفنا سابقا، يعني الولاء يبقى. قال رحمه الله تعالى: فإذا كاتبه ودبره فأدى كتابته قبل موت سيده عتق وبطل التدبير. معروف أنه إذا أنهى الكتابة أصبح حر، فلماذا ينتظر التدبير؟ إذن يصبح حرا قبل أن يموت سيده. ربما ينهي الكتابة في 5 سنين وسيده يعيش 50 سنة، فالحرية هو يسعى إليها وينتظرها، فهذه الكتابة أراحته ماذا؟ من الرق. هذا سبقا تكلمنا عنه في العتق، قلنا لو كاتبه أو حتى باعه يبقى له الولاء لأنه أعطاه الفرص، لأن بإمكانه ألا يكاتبه وبإمكانه ألا يبيع، أليس كذلك؟ فله الولاية عليه. قال رحمه الله: فإن مات، قال رحمه الله: فإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير إن حمل الثلث ما بقي من كتابته. إن حمل الثلث ما بقي من كتابته أو تجاوز الورثة عن ذلك. قال: إن حمل الثلث ما بقي من كتابته وبطلت الكتابة. قال: وإن لم يحمله الثلث، يعني أيهما أسبق تكون أسبق تنفذ. قال: وإن لم يحمله الثلث عتق منه قدر الثلث، يعني الثلث لا يستوعب مثلا إلا نصف، نقول أصبح نصفه حر وباقيه مملوك، عليه أن يسعى في تحرير نفسه. وقد مر بنا الاستسعاء ما حكمه واختلاف العلماء فيه، وقلنا جاء فيه حديث والصحيح أنه تعطى الفرصة للعبد من أعتق شقصا له في عبد. قال: وإن لم يحمله الثلث عتق منه قدر الثلث وسقط من مال الكتابة بقدر ما عتق وهو على الكتابة فيما بقي وما في يده من الكسب. قال رحمه الله: وما في يده من الكسب، هذه مسألة أخرى. نعم. قال رحمه الله: وما في يده من الكسب له في وما في يده من الكسب له في الحالين. له في الحالين، سواء كان خلص من الكتابة أو ماذا التدبير، أيهما أسبق ما في يده يكون له. قال: له في الحالين، لأنه كان مملوكا له ولم يوجد ما يخرجه عن يده فبقي له، كما لو أبرأه من مال الكتابة. قال: ويحتمل أن تكون كتابة المدبر رجوعا في تدبيره. يقول المؤلف فيه احتمال أيضا أنه عندما يدبر عبدا ثم يكاتبه، احتمال أن هذا فيه أنه رجع عن التدبير، لكن هل يجوز له الرجوع؟ مسألة فيها خلاف. أكثر العلماء لا يجيزون ذلك. أولا أيها الإخوة التدبير مختلف فيه، يعني الذين يقولون بالتدبير مطلقا ماذا هم الشافعية، والحنابلة أيضا يقولون لهم رواية بأن التدبير يجوز مطلقا، وفي رواية قيدوا ذلك بالدين أو الحاجة، والمالكية والحنفية يكرهون ماذا التدبير. نعم. قال رحمه الله تعالى، يعني بيع المدبر أقصد، يعني يكرهون بيع المدبر، أما التدبير من ذاته فهو لا شك جائز. نعم. قال رحمه الله: ويحتمل أن تكون كتابة المدبر رجوعا في تدبيره إن قلنا إنه يملك إبطاله بالرجوع فيه، يعني كالبيع مثلا. ثم قلت لكم يختلف العلماء في بيع المدبر هل يجوز أو لا، بعض العلماء يقول يجوز وبعض العلماء يمنعه، وسيأتي حديث في ذلك قريب. قال رحمه الله: ولا يصح تدبير أم الولد. لماذا؟ لأن أم الولد بمجرد أن يموت سيدها ستصبح حرة، كما مر بنا لما مر بنا بأن أسباب العتق عدة أمور، منها أن يكون بلفظ صريح أو كناية، والكناية تحتاج إلى نية، ويكون بالاستلاذ، وببقية الأمور الأخرى أيضا التي أضفناها كأن يمثل بعبد أو غير ذلك، لأن الاستلاذ أقوى من ماذا؟ أقوى من التدبير. فبمجرد أن يموت السيد تصبح ماذا؟ حرة، ولا ينظر إلى الثلث في هذا المقام، لكن بالنسبة للتدبير ينظر إلى الثلث هل يستوعب أو لا. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح تدبير أم الولد لأنها تستحق العتق بموت سيدها بمجرد الموت، ولا يرتبط ذلك بالثلث. نعم. لأنها تستحق العتق بموت سيدها بسبب مؤكد، فلا يفيد التدبير، فلا يفيد التدبير في هذا المقام، والتدبير فيه ضعف لأنه مرتبط بالثلث أيضا، ربما لا يوجد غير هذا العبد فلا يعتق منه إلا الثلث. قال: ولو استولد المدبرة بطل تدبيرها لذلك. ولو استولد المدبرة بطل تدبيرها لذلك، لأنها صارت أم ولد، وأم الولد أقوى من ماذا؟ من المدبرة. إذن هي بمجرد أن يموت سيدها ستعتق، ولا يتقيد، ستصبح حرة، ولا يقيد ذلك بالثلث. يعني بعد أن يدبر أمته ثم يقوم فيطأها فتأتي له بولد، تصبح أم ولد، متى؟ تكون حرة بمجرد أن يموت سيدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز بيع المدبر. هنا هذه المسألة، هل يجوز بيع المدبر أو لا يجوز؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة. من العلماء الشافعية قولا واحدا يرون أنه يجوز بيع المدبر، والحنابلة أقوى الأقوال وأشهر الروايات عندهم أنه يجوز، ولهم روايات أخرى، والمالكية والحنفية يكرهون ذلك، وبعضهم يقيد ذلك بالدين، يعني إذا كان مدينا فإنه يباع ماذا؟ يباع المدبر. وسناتي لماذا اختلفوا، والمؤلف ما ذكر سبب الخلاف لأنه لا يتعرض لآراء العلماء. نعم. قال: ويجوز بيع المدبر لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فاحتاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه. رواه البخاري ومسلم والنسائي رحمهما الله. إذن هذا حديث متفق عليه، والمؤلف جاء بماذا؟ يعني بإيجاز، هو في مسلم مفصل أكثر في الحقيقة في رواية مسلم، فيه أن رجلا، حديث جابر هو نفسه هذا، أن رجلا من الأنصار باع عبدا له لا مال له سواه، ف فقال له وكان محتاجا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا كمال غير؟ قال: لا. فدعا به، يعني دعا بالعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتريه مني؟ فقام ماذا عبد أبو أسيد عبد الله بن نعيم بن عبد الله بن أسيد، فقام نعيم بن عبد الله بن أسيد فقال: أنا أشتريه يا رسول الله. فاشتراه بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه، يعني جاء بالثمانمائة درهم فدفعها إلى الرجل أي الأنصاري وقال: خذها. ثم وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي له أن يفعله، فقال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. انظروا، ابدأ بنفسك، هذا في صحيح مسلم، فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي القربى من أهلك، فإن فضل شيء من ذي القربى من أهلك، فهكذا وهكذا. ثم قال: بين يديك وعن يمينك وعن شمالك، يعني تصدق. إذن الرسول لما وجد أن هذا الرجل باع على ذلك العبد ولا يملك سوى، جاء في رواية ليست في الصحيح أنه لدين، ولكن الأشهر أنه لحاجة، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال: ألا كمال غيره؟ قال: لا. فمباشرة الرسول، لأنه هو ولي المؤمن، قال: من يشتري مني؟ فقام ماذا نعيم بن عبد الله، فقال: فاشتراه بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمانمائة درهم ودفعها كما في الحديث هكذا، فدفعها إلى ماذا؟ إلى الأنصاري. ثم قال له، أي قال له صلى الله عليه وسلم: تصدق على نفسك أولا، فإن فضل شيء يعني من الصدقة فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي القربى من أهلك، فإن فضل شيء من ذي القربى لأهلك، فهكذا وهكذا، يعني تصدق بين يديك ممن هو موجود أمامك وممن هو عن يمينك وعن شمالك، المهم أن تفعل ذلك. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وقال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذن الإنسان لا ينبغي له، فهذا يعني دبر هذا العبد بعدما مات هو بحاجة إلى قيمته، ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم وقفه في ذلك. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يجوز بيع المدبر؟ الشافعية كما قلنا لا يختلف قولهم في جواز بيع لهذا النص، وهو أيضا المشهور عن الحنابلة، وعن الحنابلة رواية أخرى أنه يباع في الدين وفي بعضها في الحاجة، وكره الإمامان أبو حنيفة ومالك بيع المدبر. لماذا؟ قالوا لأن، يعني كره ذلك، قالوا لأنه لا ينبغي أن يباع، واستدلوا بحديث ولكنه حديث ضعيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يباع المدبر ولا يشترى. هذا هو حجة الذين منعوا، لكنه حديث ضعيف، فكيف نقاوم به حديثا صحيحا متفقا عليه؟ هذا هو سبب الخلاف بإيجاز. قال: ولأنه إما وصية وإما تعليق على صفة، وأيهما كان لم يمنع البيع. لأنه إما أن يكون وصية، والوصية كما تعلمون نافذة، وإما أن يكون معلقا على صفة، وذلك لا يمنع البيع. لكن الحقيقة نحن نقول: ما دام قد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الأنصاري، وأن رسول تولى ذلك بنفسه لأهميته، وسأله قبل ذلك قال: ألك مال غيره؟ لأنه لو كان له مال ما باعه. لماذا؟ لأنه فعل يريد به الأجر، لكن وجد أنه قدم ذا، يعني ترك حاجته وحاجة عياله، فتولى الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فنادى: من يشتري مني؟ فاشتراه ماذا؟ نعيم بن عبد الله. قال رحمه الله: وعن أحمد رحمه الله أنه لا يباع إلا في الدين أو حاجة صاحبه، لأنه ورد في بعض الروايات في الدين أن رجلا له عنده عبد وعليه دين ليس له مال سواه فباعه وكان عليه دين، وأشهر الروايات أنه بحاجة، أنه باعه وهو بحاجة، والحاجة قد تكون الدين. قال وعن أحمد رحمه الله أنه لا يباع إلا لكن الحقيقة لما نأتي إلى رواية مسلم نجد أن فيها فوائد، لأن رواية مسلم تدل على أن هناك حاجة، لأنه بعد أن باعه وسلمه المبلغ قال له تصدق على نفسك، يعني ابدأ بنفسك أولا ثم فإن فضل شيء فلأهلك. إذن هذا المرحلة الأولى خير ما يفعله الإنسان، إن لنفسك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، فابدأ بحاجتك ثم بحاجة أهلك ثم بأقرب الناس إليك ثم بعد ذلك لعامة المسلمين. إذن الرسول وجهه إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى لأن النبي وعن أحمد رحمه الله أنه لا يباع إلا في الدين أو حاجة صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما باعه لحاجة صاحبه. لأن الحديث الذي أوردوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر ولا يشترى اختلف فيه، فمن العلماء من يقول هو موقوف على عبد الله بن عمر، إذن يكون رأي للصحابي، فكيف تعارض بقول صحابي حديثا متفقا عليه صريح الدلالة؟ الرسول تولى ذلك الأمر بنفسه فنادى وباع، فقام رجل فاشتراه بمبلغ كبير كما سمعتم. قال رحمه الله وعنه رحمه الله تعالى يعني وعن الإمام أحمد لا يجوز بيع المدبرة خاصة. هذه أيضا مسألة مختلفة، هذه أنتم تعلمون أيها الإخوة الذين يعني قرأوا في الفقه يقولون هذا من مفردات المذهب، كل مذهب من المذاهب الأربعة المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي والحنبلي له مفردات. ما معنى مفردات؟ يعني انفرد بها الإمام عن غيره من الأئمة. فهناك مثلا من مفردات مذهب الحنابل الذين نقرأ مذهبهم قولهم كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، هذا مر بالطهارة زمان، هذا من مفردات مذهب الإمام. عارضهم الأئمة الثلاثة كلهم، والحق مع الأئمة الثلاثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فهو طهر، وأي من صيغ العموم. إذن هذه فيها نص. ولما مر بشاة لميمونة قال هل انتفعتم بجلدها؟ قال إنها ميتة، قال يطهره الدباغ. إذن هذا نص ورد فيه نص. مع ذلك الحنابل قالوا في المشهور كل عبارة معروفة قاعدة عندهم كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. هنا أيضا هذا من مفردات المذهب أنهم فرقوا بين المدبر والمدبرة، فقالوا يباع المدبر ولا تباع المدبرة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما قال ذلك له وجهة نظر وسنتبينها الآن. نعم. قال وعنه رحمه الله لا يجوز بيع المدبرة خاصة لأن بيعها إباحة فرجها. ما معنى هذا الكلام لأن بيعها إباحة فرجها؟ المؤلف يقول هناك في يعني الإمام أحمد يدرك تماما أن مسألة بيع المدبر ليست محل اتفاق، فهناك من يمنع مطلقا وهناك من يكره ذلك كبعض الأئمة. إذن هناك من يقول لا يجوز بيع المدبر وهناك من يقول يكره بيع المدبر. إذن الإمام أحمد يقول هذه مسألة فيها خلاف، فإذا بيعت المدبرة تختلف عن المدبر، معنى ذلك أنه يستحل فرجها، فكيف يستحل فرجها في حكم مختلف فيه في جواز بيعها وعدم جوازه؟ ولعل ذلك من باب الورع كما ذكر بعض الحنابلة كبار، كابن قدامة نفسه ذكر في غير هذا الكتاب على الإمام أحمد قال ولعله قال ذلك من باب الزهد. ومما يدل على أن المدبرة تباع أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت عندها مدبرة، كانت عندها ماذا؟ أمة فدبرتها، فسحرت عائشة رضي الله تعالى عنها فباعتها، ما اعتقتها قامت فباع. قد يقول قائل هذا تأديب؟ لا لا، التأديب لا يكون بما لا يجوز، التأديب يكون بأمر جائز. إذن عائشة باعتها، إذن عائشة لا تعمل ذلك إلا عن علم، فدل ذلك على جواز بيع المدبرة وأنها كالمدبر. قال رحمه الله والحكم في هبته ووقفه كالحكم في بيعه واكتسابه ومنافعه. إذن كل ما جاز بيعه وهبته جاز تدبيره، هذا هو المراد، نعكس القضية. إذن نقول كل ما جاز بيعه جاز تدبيره ما جاز بيع وهبة جاز تدبير وما لا فلا. وليس ذلك على الإطلاق، هناك مستثنيات كما مر بنا في مسائل كثيرة. قال والحكم في هبته مر بنا كل ما جاز بيعه جاز تجارته، ولكن ليس كل ما يجوز بيعه تجوز إجارته. نعم. قال والحكم في هبته ووقفه كالحكم في بيع كالحكم في بيعه. قال رحمه الله واكتسابه ومنافعه وأرش الجناية عليه لسيده، لأنه هو مملوك في الحقيقة، يعني ما يكتسب من المال وما يحصل له من المنافع سواء كانت عن طريق الخدمة والأجرة وغير ذلك، وكذلك عرش الجناية إذا اعتدي عليه، هذه كلها تكون لسيده. وما حصل عليه من جناية وما حصل من جناية منه يتولاها سيده أو أنه يبيعه في ذلك. قال واكتسابه ومنافعه وأرش الجناية عليه لسيده، لأنه كالقن. ما معنى كالقن؟ القن هو كامل الرق، يعني يقول كالعبد المملوك ملكا تاما. لأننا القن، من هو القن؟ هو الذي لم يعتق منه شيء، هو المملوك ملكا تاما. والمبعض هو الذي عتق بعضه وماذا وبقي بعضه، يعني عتق بعضه فصار بعضه حرا وبعضه مملوكا. والمكاتب هو الذي يكاتب سيده، وكذا والمدبر هو الذي يعتق بعد ماذا الموت، وهكذا. قال وإن جنى فسيده بالخيار بين فدائه أو تسليمه للبيع كالقن. يعني إذا جنى العبد فالسيد مخير بين أمرين، إما أن يدفع عن جنايته يعني يدفع الحق لغيره، وإما أن يسلمه مقابل جنايته فيباع. قال رحمه الله تعالى وإن جنى فسيده بالخيار بين فدائه أو تسليمه للبيع كالقن. قال فإن مات السيد قبل ذلك عتق وأرش جنايته في تركته، لأنه عتق من جهته فتعلق الأرش بماله كالمنجر لا كالمنجز. قال المنجز فتعلق هو الذي نجز سيده عتقه في الحفا، يقول كالمنجز. وما معنى منجز؟ هناك منجز نقول هذا بيع منجز أو ناجز، وهذا بيع مؤجل، يعني أنت السلعة إذا اشتريتها ودفعت قيمتها وأخذت، هذا نسميه بيعا منجزا. وإذا اشتريتها إلى أجل بلا شك نتجنب موضوع الربا مع مراعاة فيما يعني لا يكون فيه الربا، فتشتريها مؤجلة، هذا يسمى مؤجلا. قال رحمه الله فإن مات السيد قبل ذلك عتق وأرش جنايته في تركته، لأنه عتق من جهته فتعلق الأرش بماله كالمنجز. قال وإن كانت الجناية لا تستغرق قيمته فبيع بعضه فيها فباقيه باق على التدبير. يعني نفرض أنه جنى على شخص وقدرت قومت أرش الجناية مثلا ب5000 وقيمة العبد 10000، نقول أصبح نصفه حرا ونصفه ماذا مملوكا، يعني يباع ونصفه بيع. نعم يعني مملوك. نعم. قال فبيع بعضه فيها فباقيه باق على التدبير، لأن المانع يبقى على التدبير إلى أن يأتي وقته فيصبح حرا. لأن المانع اختص ببعضه فوجب أن يختص المنع به، لأن المانع من التدبير اختص بماذا ببعضه، ألا وهو كونه اعتدى على غيره فوجب أن يختص المنع به. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فإذا زال ملكه عن المدبر ببيع أو غيره ثم عاد إليه. الآن عدنا مرة أخرى، هل يجوز بيع المدبر؟ رأينا الخلاف فيها وقلنا الراجح أنه يجوز بيعه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم باع ذلك، وهذا فيه نص حديث صحيح في الصحيحين، فينبغي أن يعمل به. إذا قلنا بجواز البيع، فلو باع المدبر وبقي مدة عند من اشترى ثم عاد إليه، إما أنه اشتراه مرة أخرى أو مثلا وهب له أهدي عليه نحو ذلك، هل يبقى التدبير قائما أو يزول بالبيع؟ قال: فإذا زال ملكه عن المدبر ببيع أو غيره ثم عاد أو إليه غيره كهبة، نعم، ثم عاد إليه رجع التدبير بحاله، لأنه علق العتق بصفة، وليس ذلك متفقا عليه، نعم، لأنه علق العتق بصفة فلم تبطل بالبيع كالتعليق بدخول الدار. لكن هناك لا يثبت التدبير إذا باعه، يعني لو استمر مبيعا لا سلطة له عليه، فلا تدبير في هذا المقام. فبعض العلماء يعلل يقول لا يرجع التدبير، لأنه عندما باعه كأنه نقض تدبيره، كأنه ألغاه، كأنه أبطله. وهناك مسألة، هل يجوز للسيد أن يبطل التدبير أو لا؟ بعض العلماء يقول لا يجوز له، وبعضهم يقول لا، هو تبرع فيجوز أن يبطله كالوصية، فإذا أوصى إنسان بأمر الوصية تنفذ بعد الممات، له أن يلغي تلك الوصية. قال: وفيه وجه آخر أنه يبطل بالبيع. وفيه وجه آخر أنه يبطل بالبيع، وهو رأي لبعض العلماء، وقوله وجه رأي لبعض الأصحاب. قال: وفيه وجه آخر أنه يبطل بالبيع لأنه وصية فبطل بالبيع كالوصية له بمال. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم، الراجح هنا أنه حقيقة يبطل بالبيع، الراجح أنه يبطل بالبيع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو دبره ثم قال قد رجعت في تدبيري. هذه المسألة التي قلت، يعني لو دبره، يعني قال لعبده أنت مدبر أو عتيق بعد موتي أو حر بعد موتي، ثم رجع قال أنا رجعت عن تدبيرك، أنت تعود مملوكا، هل له ذلك؟ هل يملك ذلك؟ أو أن ذلك شيء نفذ؟ يعني هل نلحقه بالعتق؟ لو أن مثلا شخصا قال لعبده أنت حر أو عتيق، هل يجوز له أن يرجع؟ الجواب لا، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. قال: ولو دبره ثم قال قد رجعت في تدبيري أو أبطلته لم يبطل، لأنه وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو الراجح، نعم، لأنه تعليق بصفة فأشبه تعليقه بدخول الدار. قال: وعنه رحمه الله يبطل، لأنه تصرف معلق بالموت يعتبر من الثلث فأشبه الوصية. والصحيح أنه لا يبطل، لأنه نوع من العتق، وليس للمعتق أن يبطل من أعتقه، إذن كذلك هذا، ولكن ذاك عتق منجز وهذا مؤجل، نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال للمدبر إن أديت إلى ورثتي ألفا فأنت حر، هذا نوع قد يعتبر نوعا من العدول، يعني لما يقول إن دفعت لورثتي مبلغ 1000 ريال أو 10,000 ريال ماذا فأنت مدبر، كأنه رجع وقيد ذلك بمال، فكأن المسألة فيها بيع، فهل يبطل التدبير؟ هذه مسألة أيضا أخرى. قال: وإن قال للمدبر إن أديت إلى ورثتي ألفا فأنت حر، فهو رجوع، لأنه وقفه على أداء الألف، وذلك مناف للتدبير فأشبه قوله رجعت في تدبيري. ولكن هل ذلك له؟ الجواب الصحيح أنه ليس له الرجوع. قال رحمه الله: والصبي كالبالغ في هذا. والصبي كالبالغ، ما معنى هذا الكلام؟ يعني انتقل المؤلف كأن سؤالا طرح، فقيل له التدبير أهو خاص بالبالغ أو يلحق بذلك الصبي ونقيده بالصبي المميز؟ يعني لا يقصد به الطفل، يقصد به الصبي المميز الذي دخل في قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فقالوا صاحب 10 سنين وما حولها، يعني تزيد قليلا، يعني لم يصل إلى سن البلوغ، فهل ينفذ أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، انقسموا فيها قسمين، فالإمام أحمد في جهة وأبو حنيفة في جهة، والإمامان مالك والشافعي، مالك له رواية هنا وله رواية هناك، والشافعي له قول هنا وقول هناك، فمثلا الإمام أحمد يرى أن للصبي أن يدبر المميز، وأبو حنيفة يقول لا يجوز له التدبير، مالك له رواية مع أحمد، والشافعي له قول مع أحمد، ومالك له رواية مع أبي حنيفة وقول مع، وللشافعي قول مع أبي. إذن العلماء بدقة انقسموا إلى قسمين، ما حجة الذين قالوا بأن له ذلك، وحجة الذين قالوا ليس للصبي، قالوا لأنه، نأخذ رأي الآخرين، أبا حنيفة ومع هؤلاء يقولون لا يصح ذلك له. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجوز له أن يعتق فلم يجوز له ذلك. تقرأ العبارة. قال رحمه الله تعالى والصبي كالبالغ في هذا لأنه مثله في التدبير فكان مثله في الرجوع فيه، يعني في الرجوع الآن ليس في التدبير، الكلام في الرجوع. إذن الأئمة مختلفون كما ذكرت لكم في الرجوع، يعني هل للصبي لو دبر أن يرجع؟ أبو حنيفة ومن معه يقولون ليس له ذلك. لماذا ليس له الرجوع؟ قالوا لأنه لا يصح اعتاقه فلم يصح رجوعه، ويرون أن الذي يفعل ذلك الصبي إنما بموافقة ولي أمره. أما الإمام أحمد وهي الرواية الأخرى للإمام مالك والقول الثاني للإمام الشافعي، فاحتجوا بقصة الغلام الأنصاري، وهذه قصة معروفة صحيحة، أن صبيا من الأنصار ماذا أوصى بأرض لأخواله من غسان، أوصى بأرض لأخواله، قالوا وقومت الأرض 30,000، يعني لها قيمة كبيرة، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أي في زمن خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فأقر عمر الوصية أي أجاز الوصية، قالوا ولم يعرف له مخالف. قالوا وجاء في بعض الروايات أن عمر الغلام كان 10 سنين، وفي بعضها كان عمره 12 عاما. قال رحمه الله والصبي كالبالغ في هذا لأنه مثله في التدبير. إذن الذين منعوا قالوا لأنه ليس له أن يعتق، لا يصح اعتاقه فلم يصح ماذا رجوعه. والآخرون استدلوا بقصة الغلام، تنظرون أوصى بأرض في ذاك الوقت 30,000، يعني مبلغ ليس بسهل، ومع ذلك أقره عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا مروي بسند صحيح. نعم. قال لأنه مثله في الشاهد من قصة عمر أنه أقر تصرف الصغير، أقر تصرف الصغير أن الآن، والكلام هنا أنهم يقولون صغير لم يبلغ، فغير البالغ لا يتصرف، وهذا قد تصرف في أمر هام، وهذا متعلق بالمال، لأن التدبير والرجوع فيه نوع من المال يتعلق بحياته. سيأتي الآن كلام المؤلف هل يجوز له أيضا أن يدبر أو لا، فيه خلاف. إذن القضية قضية أنه أخرج مالا وهو صغير غير بالغ ولم يحتج لرأي ولي فأقره عمر. قال والصبي كالبالغ في هذا لأنه مثله في التدبير فكان مثله لأنه في مثله في التدبير، يعني يجوز له أن يدبر غلامه، هذا هو المراد، فكان مثله في الرجوع فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا دبر أحد الشريكين نصيبه لم يسر إلى نصيب شريكه. إذا دبر أحد الشريكين نصيبه لم يسر إلى نصيب شريكه. نحن مر بنا بأنه لو أعتق أحد الشريكين أو الشركاء نصيبه وكان عند المعتق مال يسر إلى نصيب الشركاء ويقوم عليه فيعطيهم القيمة ويصبح حرا كاملا، وإن لم يكن فإنه يتحرر ما حرره يعني نصيبه ويبقى مملوكا. هذا مر بنا في كتاب العتق، فهل التدبير من هذا النوع؟ قال وإذا دبر أحد الشريكين نصيبه لم يسر إلى نصيب شريكه لأنه تعليق للعتق بصفة أو وصية وكلاهما لا يسري. يعني لماذا لا يسري؟ لأن العتق بعد لم يتم، هو شيء معلق بصفة قد يتحقق وقد لا يتحقق، لأن العبد قد يموت قبل سيده. ولا متى يتحقق هذا الشيء؟ إذن الأمر هنا معلق بصفة، بخلاف ماذا العتق المنجس فإنه حاضر. قال ويحتمل أن يضمن ويصير كله مدبرا له. ويحتمل أن يضمن هذا الذي دبر نصيب شريكه، ويقول يحتمل يعني احتمال ضعيف، ولكن الأول هو الراجح. ويصير أيضا مدبرا تدبيرا كاملا. نعم. قال لأنه سبب يوجب العتق بالموت فسرى كالاستيلاد. لا، الاستيلاد أمره يختلف، لأن هذا أمر متحقق وله حجة. نعم. قال فإن اعتق الآخر نصيبه سرى العتق إلى جميعه. عاكس لنا القضية، أحد الشريكين دبر نصيبه وهو النصف، فقام شريك الآخر فأعتق النصف. الآن الأخير الذي اعتق النصف نصيبه يسري إلى نصيب شريكه، فإن كان له مال يدفع إليه المال، وحينئذ يكون حرا تحريرا منجزا، وإن لم يكن له ما يدفع إلى صاحبه فيكون نصفه حر الآن، والنصف الآخر مقيد بما بعد موت الشريك. قال فإن اعتق الآخر نصيبه سرى العتق إلى جميعه وقوم عليه نصيب شريكه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. ما هو حديث ابن عمر؟ من اعتق شركا له في عبد، مر بنا حديث متفق عليه. نعم. ويحتمل ألا يسري العتق فيه إذا قلنا إنه يجوز بيعه. ويحتمل ألا يسري العتق إذا قلنا إنه يجوز بيعه. نعم، لا يجوز. ويحتمل، أعد العبارة. قال ويحتمل ألا يسري العتق فيه إذا قلنا إنه يجوز بيعه. إنه لا يجوز، أنت عندك لا يجوز. نعم. قال ويحتمل ألا يسري العتق فيه إذا قلنا إنه لا يجوز بيعه. أما لو قلنا إنه يجوز بيعه فإنه يسري، واضح العبارة. نعم، إذن أضيف لا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها. يعني هل الولد تابع لأمه أو لا؟ تعلمون هناك في البيع بأنه يتبع، هنا هل يتبع أو لا؟ بمعنى إذا دبر امرأة حاملا هل التدبير يسري إلى الولد فبحرية أمه يكون الولد حرا؟ الجواب نعم، هذه هي المسألة الكبرى. صلى الله عليه وسلم.